وهذه الخصائص وهي كثيرة جدا تدل بلا ريب على فضل نبينا عليه الصلاة والسلام ومكانته العظيمة ومنزلته الرفيعة وما ميزه الله سبحانه وتعالى به عن غيره من الأنبياء وما ميزه به عن أمته صلى الله عليه وسلم من خصائص عظام وفضائل جسام تدل على مكانته العلية صلوات الله وسلامه عليه ومنزلته الرفيعة. وباب الخصائص من أبواب العلم النافعة التي تزيد المسلم حبا لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ومعرفة بقدره ومكانته العلية ومنزلته الرفيعة صلوات الله وسلامه عليه. هو من خصائصه عليه الصلاة والسلام التي لا يشركه فيها غيره صلى الله عليه وسلم، سواء في باب الفضائل أو في باب الأحكام والشرائع. والعلم بهذا الباب من العلم لا شك أنه نافع ومفيد للغاية وفوائده عديدة. ومن أهل العلم من أفرده بالتصنيف، من أهل العلم من أفرد هذا الموضوع بالتصنيف في قديم الزمان وحديثه. هناك مؤلفات عديدة أفردت في خصائص المصطفى عليه الصلاة والسلام، ومن أهل العلم من جعله بحثا ملحقا بالسيرة النبوية، وهذا سلكه غير واحد ممن ألف في السيرة، جعلوا هذا بحثا ملحقا بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن من تمام معرفة سيرته عليه الصلاة والسلام معرفة ما اختص به صلى الله عليه وسلم. ولهذا جرت عادة بعض المصنفين في السيرة إفراد فصل يذكر فيه خصائص النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم من يتحدث عن موضوع الخصائص في كتب الأحكام، في كتب الأحكام كتب الفقه، وخاصة عند كتاب النكاح، خاصة عند كتاب النكاح، وذلكم لكثرة خصائص النبي عليه الصلاة والسلام المتعلقة بالنكاح، لكثرة خصائصه عليه الصلاة والسلام المتعلقة بالنكاح، فعند كتاب النكاح في كثير من كتب الأحكام يتحدث عن الخصائص، يبدأ بخصائص في النكاح ثم تذكر خصائصه الأخرى صلوات الله وسلامه عليه. وهذا ما أشار إليه ابن كثير رحمه الله تعالى هنا، قال إن أكثر أصحابنا يعني الشافعية وغيرهم من قد أكثر أصحابنا وغيرهم من ذكر هذا الفصل في أول كتب النكاح من مصنفاتهم، في أول كتب النكاح من مصنفاتهم. وعرفنا السبب في ذلك وهو كثرة الخصائص الأمور المختصة بنبينا عليه الصلاة والسلام في النكاح، فكان من المناسب عد خصائصه عليه الصلاة والسلام في النكاح في هذا الموضع، ثم يلحقون بها تبعا لذلك خصائصه عليه الصلاة والسلام الأخرى. قال تأسيا بالإمام أبي عبد الله، يعني الإمام الشافعي رحمه الله تعالى صاحب المذهب، فإنه ذكر طرفا من ذلك هنالك، يعني عند كتاب النكاح. أيضا تلميذه المزني، تلميذه المزني فعل مثله، وتتابع أصحاب المذهب مذهب الإمام الشافعي على ذلك، وأيضا في المذاهب الأخرى كذلك، مثل ما أشار الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. ثم نقل رحمه الله تعالى عن بعض الشافعية، نقل عن بعض الشافعية أنه منع من الكلام في خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام في أحكام النكاح، في أحكام النكاح منع من الكلام على خصائص الرسول في أحكام النكاح. والمنع هنا ليس منعا مطلقا من الحديث في خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما منع من الحديث عن خصائصه في كتاب أحكام النكاح. لماذا؟ لأن كتب الأحكام تختص بالأحكام العملية، يعني ذكر الأمور التي يترتب عليها عمل، ذكر الأمور التي يترتب عليها عمل. وأما خصائص النبي عليه الصلاة والسلام فهي أمور مختصة به عليه الصلاة والسلام. ولهذا رأى مثل ما ذكر ابن كثير رحمه الله، وإن كان رد هذا القول كما سيأتي ولم يلتفت له كثير من أهل العلم كما ذكر ذلك ابن كثير، لكن وجه هذا القول أن خصائص النبي عليه الصلاة والسلام التي في النكاح أمور تختص به، فلا يترتب عليها حكم عملي يناسب إيراده في كتب الأحكام، يناسب أن يورد لأجله في كتب الأحكام. نقل عن بعضهم أنه منع من الكلام في خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام النكاح وكذا في الإمامة، ووجهه أن ذلك قد انقضى فلا عمل يتعلق به، أن ذلك قد انقضى فلا عمل يتعلق به. وليس فيه من دقيق العلم ما يقع به التدرب، لأن مسائل الفقه التي فيها استنباط الأحكام من الأدلة فيه مجال لطالب العلم أن يتدرب على الاستنباط واستخراج الأحكام من أدلتها. أما ما كان من هذا النوع فلا مجال فيه للتدرب والتمرن على استنباط الأحكام. قال: فلا وجه لتضييع الزمان برجم الظنون فيه، فلا وجه لتضييع الزمان برجم الظنون فيه. وهذا الكلام محمله كما ذكرت مختص بإيراد الخصائص في كتب الأحكام، أما أن يعتنى بالخصائص من حيث هي وأن يكون بابا من أبواب معرفة فضل النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة مكانته ومنزلته العلية، فهذا مما لا يتنازع فيه، بل هو باب شريف من أبواب العلم التي يعرف بها فضل نبينا عليه الصلاة والسلام، ويعرف بها أيضا خصائصه العظام التي امتاز بها إما عن غيره من الأنبياء أو امتاز بها عن غيره من سائر أمته صلوات الله وسلامه عليه. ثم نقل عن بعض أهل العلم انتقادهم لهذا القول، مثل استغراب ابن الصلاح له، ونقل أيضا نقولات أخرى، منها نقله عن أبي زكريا النووي في كتابه تهذيب الأسماء واللغات، قال: الصواب الجزم بجواز ذلك، الصواب الجزم بجواز ذلك، بل باستحبابه، ولو قيل بوجوبه لم يكن بعيدا، إن وفي بعض النسخ إذ لم يمنع منه إجماع، لم يمنع منه إجماع، لأنه ربما رأى جاهل بعض الخصائص ثابتا في الصحيح فيعمل به أخذا بأصل التأسي. وهذا أيضا وجه عظيم نبه عليه الشافعي، والعلماء رحمهم الله ذكروا أيضا أن الخصائص على قسمين: قسم يتعلق بالتشريع بالأحكام بالتكليف بالفعل والترك، وقسم آخر لا، يعني قسم آخر يتعلق بالفضائل، يعني قسم آخر هو في الفضائل والمناقب وبيان مكانة النبي عليه الصلاة والسلام، ليس مما يترتب عليه عمل، لا فعل أمر ولا ترك نهي. والإمام النووي رحمه الله هنا يتحدث عن القسم الأول، يعني ما كان من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو من قبيل الأعمال، من قبيل الأمور التي كلف بها وخص بها عليه الصلاة والسلام دون أمته. يقول: مثل هذا النوع إن لم ينبه عليه في كتب الأحكام، إن لم ينبه عليه في كتب الأحكام، فإنه يترتب على ذلك أنه ربما بعض الناس وقف على حديث في ذلك فعمل به بناء على أصل التأسي بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فيقع في الخطأ، يعني يكون يفعل أمرا هو من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يرى النووي رحمه الله تعالى أن المناسب أن تذكر الخصائص التي من هذا القبيل في كتب الأحكام حتى يعلم في كتب الأحكام أنها أمور اختص بها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فلا يشرع لأي أحد من أمته أن يفعلها لأنها من خصائصه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم أشار إلى أن جمهور الأصحاب أي من الشافعية لم يعرجوا على ما ذكره ابن خيران وإمام الحرمين، بل ذكروا ذلك مستقصى، يعني في كتب الأحكام ذكروا ذلك مستقصى لزيادة العلم، لا سيما الإمام أبو العباس أحمد بن أبي أحمد ابن القاص الطبري صاحب كتاب التلخيص. ثم أشار إلى أن البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه السنن رتب ذلك وفرع عليه تفريعات كثيرة، وأورد أيضا أحاديث أشار ابن كثير رحمه الله إلى أن فيها نظرا. وهنا ينبغي أن ينتبه إلى أن الأحاديث التي تورد في الخصائص عدد منها لا يصح، ويكون مبالغة، وبعضها وضع وكذب واختلاق لا أساس له. فأيضا هذا مما يؤكد على أن معرفة الخصائص الصحيحة الثابتة تبعد الإنسان عن الوقوع في المغالات وفي إثبات خصائص هي نوع من الباطل والضلال والكذب والافتراء. فالعناية بمعرفة خصائص النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة الثابتة تفيد فائدة عظيمة في هذا الجانب، أن يعرف فضائل النبي عليه الصلاة والسلام الثابتة، وفي الوقت نفسه أن يسلم من الأشياء الباطلة المختلقة التي لا أصل لها. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، أن باب الخصائص كغيره من أبواب العلم الناس فيه ثلاثة أقسام، طرفان ووسط. طرف من الناس غلوا في باب خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، وغلوا في ذكر ما اختص به صلى الله عليه وسلم، فوصل الحال ببعضهم أن أضفى للنبي عليه الصلاة والسلام من الخصائص ما لا يليق إلا بالله رب العالمين، وهذا من أبطل الباطل. والنبي عليه الصلاة والسلام أنكر مثل هذا أشد الإنكار ونهى عنه أشد النهي، وقال عليه الصلاة والسلام في بعض أحاديث: أجعلتني لله ندا، هذا أمر لا يرضاه عليه الصلاة والسلام ولا يقبله، وهو أمر يخالف أساس دعوته ومقصود رسالته صلوات الله وسلامه عليه. فقسم من الناس في باب خصائص المصطفى عليه الصلاة والسلام غلوا في باب الخصائص، فأخذوا يضيفون ويضفون عليه عليه الصلاة والسلام من الخصائص والأوصاف أمورا هي مختصة بالله رب العالمين، ولا تليق إلا بالله ذي الجلال سبحانه وتعالى. فهذا نوع من الباطل، وهو من الغلو في دين الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من الغلو أشد التحذير، وحذر من الغلو في شخصه هو صلوات الله وسلامه عليه، قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. نهى عن الإطراء، ولهذا باب الخصائص دخل انزلق فيه أقوام فأخذوا يطرون النبي عليه الصلاة والسلام ويغالون في مدحه وذكر أوصاف له وخصائص له عليه الصلاة والسلام، فذكروا أمورا لا تليق إلا بالله رب العالمين، قسم آخر من الناس جفوا في باب الخصائص، وربما جعلوا أمورا هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أشركوا معه فيها غيره من الأولياء أو الصالحين أو حتى قل الطالحين. فهذا أيضا داخل في باب الجفاء في حق نبينا صلوات الله وسلامه عليه. أيضا يدخل هنا الأحاديث الموضوعة والروايات الواهية والقصص المختلقة، هذه كلها أيضا داخلة في هذا الجانب. والحق قوام بين ذلك، الحق قوام بين ذلك، وسط بين ضلالتين، الحق قوام بين ذلك، لا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط ولا زيادة ولا تقصير. والحق في هذا الباب أن تثبت له عليه الصلاة والسلام الخصائص الثابتة في النصوص الصحيحة، ولا ينكر شيء منها لأن إنكار شيء منها جفاء، ولا يزاد عليها شيئا لا يثبت فالزيادة غلو، والغلو مذموم والجفاء مذموم، والحق وسط بين ذلك، والحق وسط بين ذلك. إذن المطلوب في هذا الباب الاعتدال، وهو أن يثبت المسلم للنبي عليه الصلاة والسلام من الخصائص ما كان ثابتا في النصوص الصحيحة فلا يزيد على ذلك لأن الزيادة مغالاة، ولا ينقص عن ذلك بجحد شيء من خصائصه عليه الصلاة والسلام، فهذا يدخل في باب الجفاء في حقه صلوات الله وسلامه عليه. والغلو مذموم والجفاء مذموم، وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها، خيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها، كما قال الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني لا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط. فالحق الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في هذا الباب وفي كل باب من أبواب الدين أن يتوسط، فلا يغلو ولا أيضا يجفو، لا يغلو ولا يجفو. وأعيد ثانية، الوسطية والاعتدال في باب الخصائص أن نثبت لنبينا عليه الصلاة والسلام من الخصائص ما ثبت في النصوص الصحيحة، فنقول من خصائصه كذا لثبوته في كذا، ومن خصائصه كذا لدليل كذا، ونمضي بهذه الطريقة نذكر ما اختص به مع دليله الصحيح الثابت. فمن زاد على ذلك دخل في جانب الغلو، ومن جحد شيئا من ذلك دخل في جانب الجفاء. ثم أشار الإمام بن كثير رحمه الله أن كثيرا ممن تكلموا في الخصائص قسموها إلى أقسام أربعة: قسم ما وجب عليه دون غيره، قسم ما وجب عليه دون غيره، وقسم ما حرم عليه دون غيره، وقسم ما أبيح له دون غيره، وقسم ما اختص به من الفضائل دون غيره. وهذا التقسيم الرباعي يمكن أن يقسم إلى قسمين، يمكن أن يقسم إلى قسمين، فيقال الخصائص تنقسم إلى قسمين: قسم يتعلق بالأحكام، قسم يتعلق بالأحكام وهذا يدخل تحته الأمور الثلاثة الأولى، وقسم يتعلق بالفضائل، وقسم يتعلق بالفضائل. وتحت كل قسم يورد أهل العلم أمثلة على ذلك، ومنها أشياء، منها أشياء تأتي في نصوص غير ثابتة، منها أشياء تأتي في نصوص غير ثابتة. فمثل ذلك لا يحل أن يورد إلا على بيان، إلا على وجه بيان عدم ثبوته، وخاصة ما جاء في الأحاديث الواهيات والروايات المكذوبات، فهذه لا يحل أن تروى إلا على وجه بيان عدم ثبوته وعدم صحته. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد رأيت أن أرتبها على نوع آخر، وقد رأيت أن أرتبها على نوع آخر أقرب تناولا مما ذكروه، أقرب تناولا مما ذكروه إن شاء الله. فأقول وبالله التوفيق: الخصائص على قسمين، أحدهما ما اختص به عن سائر إخوانه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والثاني ما اختص به من الأحكام دون أمته، ما اختص به من الأحكام دون أمته. وفي ضوء هذين القسمين أخذ يعرض رحمه الله تعالى خصائص المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونكتفي اليوم بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب، وفقكم للحق.